school's going crazy. تعال الاهلي يا رجل بطولات على دور سيبنا انا على دور هديها له عرض انا هديها له طول طريق بقى ولا عفصله دور انا مش حرك جسمي هي رن التليفون سيبني على دور سيبنا انا على دور هديها له عرض انا هديها له طول طريق بقى ولا عفصله دور انا مش حرك جسمي هي رن التليفون لو كنتوا نسيتوا انا كل ما اديكوا ده انتوا سكرت او توتي مش تيتوا عمل لي كوماندا اديته على طول Llamo un flexito de afro Hola un maxi gasto Vuela un tuncito Hola dajna amigo Hey, bonjour ça va Yo me abelis y azazó اللغة الام اللي بتكلم بيها تططوع تعالى لالا رضا عشان كله بطولات اهو تعوض لك حاجة من عمرك اللي ضاع الشعب اتضرب بينا عشان بيعرف يسمع بعد اللامس يوم غسلنا دينا ستكشن ويلسا لو عدنا هتلاقينا والشارع يجمل الاصوليات الاصول ما بتتجزاش بدح حقني على دور لا سيبنا انا على دور هديها له عرض انا هديها له طول طريق بقى ولا عفصله دور انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون سيبني على دور لا سيبنا انا على دور هديها له عرض انا هديها له طول طريق بقى ولا عفصله دور انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون هي هاكس وسط راس بتاخد راس رحت فين ما تتقر ماتش اخواتنا الرأس عارف ما بيتمرش الصحة له اصل شاري شص بنت كلبة لف مصر اس ام اس لسه بيقال انت كل من اللبس لا تعيش حياة بلا ضرس واسحالي يا برنس احنا فرقة في الدفاع تأمين احنا اتنين بس محاربين اسأل عنا تاني فوق حبيبي اسأل عنا تاني فوق غشيم استعدي مجد وقفش يصص صعد فوق كيف اتركني عليه وهتكف يصص سيبني يصص صحني على دور لسيبنا انا على دور هديها له عرض انا هديها له طول طريق بقى ولا عفصله دور انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون سيبني على دور لسيبنا انا على دور هديها له عرض انا هديها له طول طريق بقى ولا عفصله دور انا مش هحرك جسمي هي رن التليفون